لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه اشرح صدرك يا رب عليك عن الشيخ عبد الواحد بلى قادرين على أن نسوي بنانه الله أكبر عليك اشرح صدرك يا رب بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة تعليك يا رب فإذا برق البصر عليك سيدنا عليك معلم وقتف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر عليك على الشيخ عبد الواحد إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل بصيرة ولو

تسمى سلسبيلا صدق الله العظيم. الفاتحة. أيها الإخوة المؤمنون، ونبقى الآن مع الدعاء والابتهال والمبتهل الشيخ ضياء الدين الناظر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا وأقوالنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب. شهر الصيام شهر الصيام أتيت بالخيرات شهرا بهيا عاطر النفحات زانت كأن بالذكر والتنزيل والآيات والمسلمون بشهرهم ولربهم ولربهم شد المآزر وابتغوا الطاعات. والمسلمون بشهرهم ولربهم بهم شد المآذرة وابتغوا الطاعات وترفعوا عن كل فعل آثم ووقوا النواظر رؤية العورات حفظوا اللسان عن الفسوق تأدبا عصموا جوارحهم من الذلات. هجروا المضاجع والمنام تطوعا هجروا المضاجع والمنام تطوعا وتهجدوا لمفرج القربات أمروا المساجد ركعا أو سجدا ورتلين الذكر بالعبرات. رفعوا الأكف إلى السماء تضرعا ودعوا إلى واسع رحماتي فإذا الكريم بجوده وبفضله يورثهم الفردوس والجنات. وفقنا يا ربي لنحذو حذوهم وبروض عفوك تجزى نفس مراتي. رفعوا الأكف إلى السماء تضرعا ودعوا إلى واسع الرحمات فإذا الكريم بجوده وبفضله فإذا الكريم بجوده وبفضله يورثهم الفردوس والجنات. وفقنا يا ربي لنحذوهم وفقنا يا ربي لنحذوهم وبرأوت عفوك تجتنى الثمرات. وفقنا يا ربي لنحذو حذوهم يا رب. وفقنا يا رب لنحذو حذوهم وبروض عفوك تجتنى الثمرات. واجعل صلاتك والسلام على النبي صلوات ربي وسلامه عليه. واجعل صلاتك والسلام على النبي فضلا رفيع القدر والدرجات. صلى الإله صلى الإله صلى الإله عليه في غليائه صلى الإله عليه في عليائه وحباه قدرا وحباه قدرا يعتلي الذروات. لا أوحش الله منك يا شهر التقى لا أوحش الله منك يا شهر الصيام لا أوحش الله منك يا شهر الصلوات لا أوحش الله منك يا شهر الهدى رمضان رمضان يا شهر الفضائل والمنى والعفو فيك من الإله يضمنا. جنات ربي فتحت أبوابها جنات ربي فتحت أبوابها للصائمين القائمين للصائمين القائمين ومن ذا